عند من السلام فضل. فما هي الحالة الثالثة للمأموم مع إمامه؟ نعم الموافقة، وهي على قسمين. نعم، موافقة في الأقوال وموافقة في الأفعال. فالموافقة في الأفعال لا بأس بها. نعم، أو الموافقة في الأقوال ما فيه مانع أن يوافق الشخص إمامه في قوله إلا تكبيرة الإحرام والسلام، فإن الموافقة في تكبيرة الإحرام تضر بالصلاة ولا تنعقد صلاة المأموم خلف إمامه إذا وافقه في تكبيرة الإحرام على الصحيح. ومن أهل العلم يرى أنها صحيحة، ولكن كما تقدم معكم الصواب هو ما ذكر قاسها عن الموافقة في الأفعال في الركوع. قالوا كما أنه لا تضر الموافقة في الركوع كذلك الموافقة في تكبيرة الإحرام. الصحيح أنه هناك فرق بين الموافقة في تكبيرة الإحرام وبين الموافقة في الركوع، فإن الركوع في الصلاة موافقة، وتكبيرة الإحرام قبل انعقاد صلاة الإمام، قبل انعقاد صلاة الإمام موافقته. فعلى هذا لابد من التفريق بين الموافقة في الأفعال ركوع سجود وبين الموافقة في القول هذا هو تكبيرة الإحرام، فإنه يضر. وهكذا الموافقة في السلام عند من؟ مكروهة. أحسنت، والصلاة صحيحة، مكروهة والصلاة صحيحة. وأما إذا سلم بعد تسليم إمامه التسليم الأولى والثانية فهذا لا بأس به، والأفضل خلافه، والأفضل أنه ينتظر حتى يسلم إمامه ثم يسلم بعده، يعني تسليمتين، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: فلا تركعوا حتى يركع، ولا تسجدوا حتى يسجد، وكذلك أيضا ولا تسلموا حتى يسلم، وإنما اقتصر رسول الله وأحال عن الباقي ولم يذكر السلام، ولكن يجرى مجرى ما ذكر. فلا تسلموا حتى يسلم. وأما بقية الأقوال فلا تضر، إذا وافقه لا تضر الموافقة في بقية الأقوال، وكذلك إذا سبقه وهكذا يتخلف عنه كل ذلك لا يضره، وإنما تضر الموافقة في تكميرة الإحرام وفي السلام، وما عدا ذلك لا يضر من الأقوال. والقسم الثاني من الموافقة عند من؟ اجلس تمام يا أخي، اجلس تمام. ونعم تفضل. نعم أحسنت، موافقة في الأفعال، وهي خلاف السنة، وقيل مكروهة، وقيل هذه الموافقة مكروهة، وهذا الذي يظهر للأدلة التي تقدم ذكرها أو لحديث الباب: فلا تركعوا حتى يركع، فإذا ركع فاركعوا، فلا تركعوا حتى يركع. وهكذا أيضا لحديث البراء في الباب، حديث البراء أيضا نفس الحديث الذي ذكر في الباب: إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: سمع الله لمن حمده، لا يحني منا أحد ظهره حتى يقع النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا. وهذا يدل على أن الموافقة في الأفعال خلاف السنة، وينبغي للشخص لا يوافق إمامه في أفعاله، يتخلف عنه قليلا حتى يأتي بركوعه يركع بعده مباشرة، وحتى يأتي بسجوده يسجد بعده مباشرة، فلا يتخلف عنه حيث أنه يرفع من سجوده أو من ركوعه وهو لم يأتي بركوعه ولا بسجوده، هذا يضر بالصلاة كما تقدم معنا. طيب، بقي المسألة الأخيرة أو الحالة الأخيرة من أحوال المأموم مع الإمام، وهي الحالة الرابعة المتابعة، ومعناها أن يشرع المأموم في أفعال الصلاة بعد شروع إمامه، هذا معنى المتابعة. الحالة الرابعة المتابعة ومعناها أن يشرع المأموم في أفعال الصلاة بعد شروع إمامه بالركن دون موافقة ولا تخلف، دون موافقة ولا تخلف، لحديث البراء المتقدم ذكره. وهكذا حديث عمرو بن حرير لحديث البراء وحديث عمرو ابن حريث المتقدمين. تقدم حديث البراء حال إليه. وهذه المتابعة هي السنة في حق المأموم، وهذه المتابعة هي السنة في حق المأموم. لحديث البراء وحديث عمرو بن حريث وحديث الباب أيضا، وحديث الباب يضاف، فإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع، وحديث الباب تشير إليه. وهذه المتابعة هي السنة في حق المأموم. انتهينا من أحوال المأموم مع الإمام والإمام مع المأموم. له أربع حالات: الحالة الأولى المسابقة، سابق المأموم إمامه. الحالة الثانية التخلف وهو قسمان. الحالة الثالثة الموافقة وهي قسمان في الأقوال وفي الأفعال. والحالة الرابعة وهي المتابعة وهي السنة، وهي السنة أن يتابع إمامه فلا يركع حتى يركع، فلا يسبق ولا يتخلف ولا يوافق، وإنما يتابع. والتابع معلوم يأتي بعد متبوعه، فلا يسابق متبوعه ولا يوافق متبوعه، هو تابع. والتابع معروف عندهم في اللغة. طيب، مسألة: إذا صلى قاعدا، قوله صلى الله عليه وسلم إذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعين، قوله إذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعين، اختلف العلماء فيما إذا صلى الإمام قاعدا فهل يجب على المأموم أن يصلي قاعدا. اختلف العلماء فيما إذا صلى الإمام قاعدا فهل يجب على المأموم أن يصلي قاعدا، والحديث كما سمعته: وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعين. روايتان: أجمعين وأجمعون. أجمعون توكيد للواو، فصلوا قعودا أجمعون، وأجمعين حال. ومنهم من أنكر الحالية لأن أجمعين من ألفاظ التوكيد المعرفة التي تلزم التعريف، وتعريفها مقدر بإضافة إلى ضمير، فقالوا لا تصلح للحال، والذي يظهر أنها تصلح للحال، فإن المقدر ليس كالملفوظ في بعض الأحوال ربما يتسامح فيه. ومنهم من قال تعريفها بالعلمية فلا تصلح للحال أيضا، ألفاظ التوكيد أجمعون أفتعون أبصعون تعريفها بالعلمية، سواء قلنا بالإضافة إلى ضمير أو بالعلمية، فلا تصلح للحال عند جماعة من أهل العلم، فيكون أجمعين على هذا الأولى أجمعون، والذي يظهر لا مانع من أجمعين، وقد جاءت السنة بذلك، جاءت أحاديث رسول الله بهذا، فيكون حالا. فذهب جمهور السلف وهو قول أبي حنيفة والشافعي، وهو قول أبي حنيفة والشافعي أنه يجب على المأموم القادر إذا صلى إمامه قاعدا أن يصلي قاعدا. أن يصلي قائما، معذرة، إذا صلى إمامه قاعدا أن يصلي قائما، فإن صلوا قعودا بطلت صلاتهم، فإن صلوا قعودا بطلت صلاتهم. لحديث عائشة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ذات يوم في مرض موته والناس يصلون خلف أبي بكر فتقدم حتى جلس عن يساره فتقدم حتى جلس عن يسار أبي بكر فجعل يصلي بهم عليه الصلاة والسلام فجعل يصلي بهم عليه الصلاة والسلام قاعدا وهم قيام وهم قيام يقتدون بأبي بكر، وأبو بكر يقتدي بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر يقتدي بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم. وقالوا هذا آخر حياته فيكون ناسخا، وقالوا هذا آخر حياته فيكون ناسخا لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى قاعدا فصلوا قعودا. وللإشارة ولإشارته لأصحابه حين صلى قاعدا فصلوا خلفه قياما فأشار إليهم أن يجلسوا، أخرجه مسلم عن جابر، أيضا يكون ناسخا لإشارة النبي صلى الله عليه وسلم صلى قاعدا وصلوا خلفه قياما فقال لهم جلسوا فجلسوا، أشار إليهم إشارة فهموها، إشارة مفهمة ولها أحكامها وتأخذ حكم النطق الإشارة المفهمة، فأشار إليهم أن يجلسوا، أخرجه مسلم عن جابر. في بعض الروايات قال إن كدتم لتفعلوا فعلة فارس والروم فإنهم يقومون على ملوكهم وهم قعود فلا تفعلوا هذا. والمعروف من علم الأصول أن المتأخر ينسخ المتقدم، أن المتأخر ينسخ المتقدم، وهو قول سفيان الثوري ومالك بن أنس وابن المبارك، واختاره البخاري والحميدي. قال الحميدي رحمه الله وهو شيخ البخاري بعد أن ذكر أمره بالجلوس فإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا هذا منسوخ، وهذا هو في مرضه القديم، وهذا هو في مرضه القديم، ثم صلى بعد ذلك جالسا والناس خلفه قياما، والناس خلفه قياما، قياما يصلح فيه النصب يصلح فيه الرفع، والناس قيام خلفه يكون خلفه هو الحال، والناس خلفه قيام قياما يكون خلفه هو الخبر، قياما حال. قال أبو عبد الله البخاري ولم يأمرهم بالقعود، ولم يأمرهم بالقعود وإنما يؤخذ بالآخر، فالآخر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فالآخر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الذي هو من فعله، فالآخر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى جالسا هم خلفه قياما. لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في مرضه الذي مات فيه جالسا والناس خلفه قيام، وهذا قول البخاري كما سمعته. والقول الثاني أنه هذا القول الأول، القول الثاني أنه يجب على المأموم والحالة هذه أن يصلي قاعدا كإمامه، القول الثاني أنه يجب على المأموم والحالة هذه أن يصلي قاعدا خلف إمامه لحديث الباب، هذا قول من سيأتي. لحديث الباب وحديث جابر وأنس وغيرهم أيضا، فإن صلوا قياما فصلاتهم باطلة، فإن صلوا قياما فصلاتهم باطلة، وهذا القول رواية عن أحمد، اختارها أكثر المشايخ أي أكثر أصحابه، وهو قول الأوزاعي وإسحاق، وهو قول الأوزاعي وإسحاق، وفعله أربعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أي بعد موته، بعضهم في حياته، وهم جابر وأبو هريرة وأسيد بن حضير، وهم جابر وأبو هريرة وأسيد بن حضير، والرابع ما جاء في حديث قيس بن فهد، قيس بن فهد أن إماما لهم اشتكى على عهد رسول الله فكان يؤمنا جالسا ونحن جلوس، ورجحه ابن المنذر في الإشراف. ثاني 44 و100. وهكذا نقيل عن جمهور السلف خلاف النقل الأول. النقل الأول للنووي رحمه الله أنه قول جمهور السلف، وهذا نقل آخر لبعض أهل العلم. قال ابن المنذر: ومثل قولنا يقول جمهور السلف. هذا نقل ابن المنذر. قال: وهو قول داود. قبل ذلك انتهى الإشراف. يقول: وهو قول داود وبقية أهل الظاهر، وبقية أهل الظاهر. هذا قول ابن حزم ليس من. قال ابن حزم: وبمثل قولنا يقول جمهور السلف. وبمثل قولنا يقول جمهور السلف، ثم نقلوا عن هؤلاء جابر ومن ذكر، وكما سمعت مخالف لما ذكر النووي رحمه الله من النقل. وهذا القول اختاره العثيمين والألباني. القول الثالث أنه لا يجوز صلاة القادر على القيام خلف القاعد، أنه لا يجوز صلاة القادر على القيام خلف القاعد، لا قائما ولا قاعدا، لا يصلي خلفه من أصله. القول الثالث أنه لا يجوز صلاة القادر على القيام خلف القاعد، لا قائما ولا قاعدا. وهو قول لمالك رحمه الله، وله القول الأول. وهو قول مالك في رواية، وقول محمد بن الحسن. وهكذا أيضا نقل عن الثوري في رواية، ونقل عن الثوري في رواية. وتعلق بعض بحديث مرسل عن الشعبي، مرسل عن الشعبي: لا يؤمن أحد بعدي جالسا، يؤمن لا يؤمن أحد بعدي جالسا. وفيه جابر الجعفي، وفيه جابر الجعفي. هذه ثلاثة أقوال. وهناك قول أيضا يذكر في الباب يعتبر رابعا، أنه إذا ابتدأ الإمام الصلاة قاعدا فيصل خلفه قعودا، وإذا ابتدأها قائما ثم طرى عليه عذر وجلس يستمر في قيامهم، يستمرون في قيامهم. وهذا القول ليس ببعيد، لحديث عائشة أن الإمام بدأ قائما وهو أبو بكر، ثم جاء رسول الله وجلس، فبقوا على ما هم عليه استمروا، لأن هذا عذر طارئ، وإن لم يكن نفس الإمام حصل له، وإن لم يكن نفس، لكن أقاموه مقام الإمام الأصلي الأول الذي صلى بهم. فهذا قول يعتبر من أقوال أن الإمام إذا صلى ابتداء قاعدا يصلون خلفه قعودا، وإذا صلى قائما ابتداء ثم طرأ له طارئ جعله يجلس فإنهم يستمرون في قيامهم ولا يتابعوه الجلوس. واستدلوا بحديث عائشة في صلاة أبي بكر ابتداء بالصحابة، ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك فجلس بجانب أبي بكر، فأتم أبو بكر بالنبي عليه الصلاة والسلام، وأتم الناس بالصديق، واستمروا في صلاتهم قياما. هذه بعض الأقوال، والذي يظهر الله أعلم أن أحاديث الأمر بالقعود تحمل على الاستحباب، تحمل على الاستحباب. وحديث صلاته في مرضه في آخره، في آخر أمره، يحمل على الجواز. وحديث صلاته في مرضه من غير أمر لهم بالجلوس يحمل على الجواز. هذا والله أعلم، والمسألة قوية بين أهل العلم، لكن هذا الذي يظهر، أن أحاديث القعود جمعا بين الأدلة، بدل ما نقول بالنسخ مع إمكان الجمع، فإن النسخ لا يلجأ إليه شخص إلا إذا تعذر الجمع. فالجمع ممكن، إما أن نقول بجمع الحنابلة أنه إذا ابتدأ الصلاة جالسا صلوا جلوسا، وإذا طرأ له ابتدأ قائما فطرأ عليه طارئ وجلس يستمر في قيامهم، جمعا بين الأدلة. أو يقال بهذا أن أحاديث الأمر بالقعود تحمل على الاستحباب لفعل النبي عليه الصلاة والسلام في آخر أمره، صلى جالسا ولم يأمرهم بالجلوس، فهذا يدل على الجواز، أنهم إن صلوا قياما جائز، وإن جلسوا مع إمامهم أيضا كذلك إيش جائز. وأما العثيمين فيرجح القول الثاني، أنهم يجلسوا وجوبا، يجلسوا وجوبا لحديث الباب الذي ذكر معنا، فإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعين. هكذا الألباني رحمهم الله، وهذا الحديث تأولوه، الحديث الذي في آخر أمره عليه الصلاة والسلام. لكن هذا قول لبعض أهل العلم، أن أحاديث الأمر بالجلوس خلف الإمام إذا صلى جالسا فتحمل على الاستحباب، وحديث آخر أمره عليه الصلاة والسلام في صلاة جالسا ولم يأمرهم بالجلوس يحمل على الجواز. وأما البخاري والحميدي وجماعة ممن ذكرنا قبله يرون النسخ، قالوا هذا آخر أمره عليه الصلاة والسلام فالمصير إليه آخر أمره، لكن العلة لا تسعفهم، العلة التي ذكرت في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن الجلوس، نهاهم عن القيام وأشار إليهم بالجلوس وقال إن كدتم لا تفعلوا فعلة فارس، هذه مستمرة، كانوا يقومون على ملوكهم، فإنهم يقومون على ملوكهم فلا تفعلوا، لا تفعلوا، هذا مستمر، من قطعت العلة، هذا شأنهم يقومون على ملوكهم. فالذي يظهر الله أعلم هذا يحمل على الاستحباب لآخر أمره عليه الصلاة والسلام. أما القول بالنسخ مع العلة المذكورة هذا يحتاج إلى تأمل أكثر، مع العلة التي ذكرت في بعض الأحاديث إن كنتم لا تفعلوا فعلة فارس فإنهم الروم، فإنهم كانوا يقومون على ملوكهم فلا تفعلوا. فمن جلس لا ينكر عليه إذا صلى إمامه جالسا، لا ينكر عليه، ومن قام كذلك أيضا لآخر أمره عليه الصلاة والسلام. فأنا الذي علق في ذهني في ترجيح الشيخ مقبل يرجح قول البخاري، هذا الذي علق قبله، أن شيخنا مقبل رحمه الله يرجح قول البخاري بالنسخ وقول الحميدي رحمه الله وقول من تقدم الشافعي وأيضا من معه يقولون بالنسخ، وأن حديث عائشة ينسخ الأحاديث المتقدمة التي فيها الأمر بالجلوس لأنه آخر أمره. والذي يظهر الجمع ممكن، ولا يصار إلى النسخ إلا عند تعذر الجمع، فلا شك أن التاريخ قد علم متقدم ومتأخر، لكن ممكن الجمع، يجمع بين الأدلة بدل ما يهدر بعض الأدلة التي هي صحيحة مع وجود التعليل القوي فيما ذكره عليه الصلاة والسلام، فنقول بالنسخ ونهدر بعض الأدلة، معنى إهدار بعض الأدلة النسخ. يقال بأن الجلوس جائز، والجلوس لا بأس، مستحب، وإن قاموا كذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم بالجلوس في آخر أمره عليه الصلاة والسلام. والمسألة قوية، وهذا الذي يظهر الله أعلم، مسألة خلافية قديمة بين أهل العلم، فمن عنده زيادة على ما ذكرنا يفيدنا إن شاء الله خير بشيء من ما في هذه المسألة، أما أنا فانتهى علمي لهذا. والله أعلم أن الجلوس مستحب والقيام خلف الإمام جائز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أنكر عليهم قيامهم، بل استمروا قياما وهو جلس عليه الصلاة والسلام. والقول بالنسخ يحتاج إلى تأمل، لأن النسخ لا يصار إليه إلا عند تعذر الجمع، وقد جمع بعضها العلم ببعض الجمع الذي سمعت. الجمع الحنابلة لهم جمع وهو التفصيل الذي سمعته، إذا ابتدأ الجلوس يجلسه، وإذا قرأ الجلوس يستمر قياما، جمعا بين الأدلة. ومنهم من يقول الأحاديث التي فيها النهي عن القيام خلف الأئمة هذه تحمل على إيش؟ أو الأحاديث التي فيها الأمر بالقعود خلف الأئمة تحمل على الاستحباب، تحمل على الاستحباب لا تحمل على الوجوب، وإنما يحمل الأمر فيها على الاستحباب. وحديث آخر أمره عليه الصلاة والسلام صلى جالسا وصلوا خلفه قياما ولم يأمرهم بجلوس يحمل على الجواز، وأن هذا جائز. ولا يقال يأثم الشخص صلاته باطلة إذا وقف خلف الإمام كما قال بعض أهل العلم، بل صلاته صحيحة، فإن الصحابة لم يبطل صلاتهم عليه الصلاة والسلام، ولم يأمر أحد بالإعادة، لم يأمر أحدا بالإعادة، والله أعلم. والأقوال متقاربة، هذا ينقل قول جمهور السلف وهذا ينقل قول جمهور السلف، وبعض أهل العلم يقول هؤلاء أربعة من الصحابة ولا لهم مخالف، هاتوا لنا مخالف واحد من الصحابة يقول بخلاف هذا الشيء، لكن المخالف قد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن آخر أمره ما أنكر عليهم الجلوس. لو كان ما فيه من السنة شيء نعم، لكن قد جاء السنة بشيء من ذلك، أن الصحابة وقفوا ولم يقعدوا مع قعود رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن الجمع الذي ذكرناه هو الذي والله أعلم أقرب. وقال ابن حزم على ما ذكر يرى أنه ما لهم مخالف، هؤلاء الأربعة نقل عنه لا يعلم له مخالف. قال يسلم عليك وعلى الطلاب الأخ خالد السلمي، جزاك الله خيرا، عليك وعلي السلام. قال هل يوافق المأموم الإمام في قراءة الفاتحة أو لا؟ إن وافقه لا بأس، إن وافقه لا يضر، لا تضر الموافقة في الأقوال إلا في تكبيرة الإحرام والسلام، ولكن ننصح أنه يتركه حتى ينتهي من قراءة الفاتحة ثم يقرأ بعد ذلك، وإن قرأ قبل بعد أن يأتي بدعاء الاستفتاح والإمام لا زال في الاستفتاح وقرأ واستغل سكتة الإمام لا بأس أيضا، والأمر سهل. وهكذا أيضا في آمين، إن سبق الإمام لا يضره، إذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، سواء سبقناه أو وافقناه ما يضرنا، لأن الموافقة إنما تضر في تكبيرة الإحرام والسلام، تكبيرة الإحرام إبطالا للصلاة تضر بالإبطال، والسلام كما سمعت فيه إخلال بالصلاة وهو خلاف السنة. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك.